أيها المؤمنون، إن مادة الحياة الوقت، فمن استغله وانتفع به صلح له أمر دينه ودنياه، ومن أضاعه وأهمل استثماره عاد عليه نقص في دينه ودنياه. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم قدر الصحة والفراغ، وأنهما نعمتان ينعم الله تعالى بها على الناس، لكن هذه النعمة تنقص ويذهب بريقها ويضمحل نفعها بقدر ما يكون مع الإنسان من التفريط فيها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون أي منقوص من الغبن، وهو القهر والنقص. فكلما أضاع الإنسان شيئا من هاتين النعمتين ضاع خيره وذهب نفعه في دنياه وأخراه. ولذلك من أحسن استثمار هذين العنصرين والمقومين من مقومات الحياة كان ذلك نجاحا له في دينه ودنياه. وإذا تأملت في هاتين النعمتين وجدت أنهما أصل كل نعمة، الفراغ والصحة. فإذا فرغ الإنسان وصح بدنه ثم انتفع من هذين بما يصلح دينه ودنياه كان من الفائزين الناجحين. كثيرا من الناس تضيع أوقاتهم وتذهب أعمارهم وتفنى صحتهم دون أن يعمروا ذلك بخير ينفعهم في دينهم ودنياهم. الفراغ نعمة مهدرة عند كثير من الناس، وذاك فيما إذا لم يستثمره في الخير، إذا لم يستثمر الصحة والفراغ في الخير كان ذلك غبنا. فكيف وكثير من الناس يستعمل صحته ويعمر وقته بالمفاسد والشرور، فتضيع دنياه وتخرب آخرته بفراغ ملأه بما يضره ويفسد دينه ودنياه. إن الفراغ المهدر والصحة التامة إذا لم يستثمر في طاعة الله تعالى وفي نفع الإنسان نفسه في دينه ودنياه يتسلط بهما الشيطان عليه بأنواع من الوساوس الفاسدة التي ينشأ عنها كثير من الانحرافات والمعاصي. فنفسك إن لم تشغلها بالخير والحق والنافع شغلتك بالباطل والضار والشر. والمؤمن يبادر إلى ألا يكون شيء من وقته ضائعا مبددا لا خير فيه ولا نفع. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك. خمسة وجه النبي صلى الله عليه وسلم باغتنامها لأنها مادة النجاح إذا استثمرت، وعنوان الفشل والخذلان إذا أضيعت. ابتدأ ذلك بالشباب والصحة والفراغ، فإذا استثمرها الإنسان كان مفيدا له في دينه ودنياه. إن الشباب عماد المستقبل من الذكور والإناث، وهم عماد الأمة ورصيدها، وهم ذخرها وسر نهضتها. الاستثمار الحقيقي لكل أمة هو في شبابها، بأن يتوجهوا إلى ما فيه صالحهم وبناؤهم، إلى ما فيه رشدهم واستقامتهم، إلى ما فيه نفعهم في دينهم ودنياهم، إلى ما ينفعهم في أنفسهم وينفع أمتهم ومجتمعاتهم.